نحمده ونستعينه ونستغفره، نصلي ونسلم على سيد رسله وخير انبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. فتطيع عنده الأحكام السنن والفرائض والمعاملات، فلا يدرون كيف يصلون ولا كيف يصومون ولا كيف يحجون الى البيت الحرام ولا كيف يزكون الزكاه المفروضه الواجبه. وهذه الامور لم تعلم ولم تعرف الا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المنكر للسنه والمكتفي بكتاب الله ظن منه انه اكتفى به، هو في الحقيقه متلاعب بالدين، مضيع له. يتهم عند العلماء بالزندقه والخروج عن الاسلام لانه ضيع سنه النبي صلى الله عليه وسلم وانكرها. اذا انكرها كعلم فلا بد انه سينكرها كعمل، وانكار ما هو معلوم من الدين بالضروره بنص القران الكريم في قول الله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا ما يقوله اهل العلم واهل الحديث، انما يقوله الزنادقه وهم يخفون وراء ذلك مقاصد سيئه. ليس هذا الامر ليه؟ دائما يعني عمل اهل المدينه

I'm going to يبقى اللي جاي ده هيكون مخالف للعلم ولا ايه؟ فبيقول يا اهل العقل انضموا لاهل العلم ولا تخالفوا اهل العلم فانتم في مرتبه واحده. يبقى انتم في مرتبه واحده، وهذا الاعتبار العقل النموذج السليم او الصريح لا يختلف مع العلم الصحيح. فنداهما بلفظ واحد واسند اليهما المهمه بامر واحد. اذا سمعوا قائلا يقول، اذا بلغ الى ما سمعهم، والسماع عكسها، في سماع ثابت وفي سماع مشوه، صح؟ السماع الذي يصل الى اهل العلم والعقل يختلف عن السماع الذي يصل الى اهل الجهل والنفاق، لانهم اهل الجهل والنفاق يطيرونها في الافاق بغير تثبت ويحكمون بغير علم. لكن اهل العلم يتثبتون ويتحققون ثم بعد ذلك يحكمون. إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل إلى ثبت عند العلماء، مش ثبت عند أي حد يعني، فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله. قيل له أنت رجل سوء وأنت ممن يحذرناك أو يحذرنا منك النبي صلى الله عليه وسلم، أو حذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء. يعني أنت واحد من الناس اللي هم موضع تهمة وموضع شبهة وموضع شر، ينبغي أن تجتنب ولا تصاحب ولا تصادق ولا يؤكل معك ولا يشرب معك ولا تعاهد عند المرض ولا تعاهد بالجنائز ولا تتبع لك جنائز الى اخره. حذرنا منك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء. وقيل له يا Well, العرض واقف يمشي يلم المهندسين ويلم الدكاتره. لكن جماعه الفراشين والجماعه النبي لا شك. مخالفون عن امره مخالفه درجه ترى ان تصيبهم فتنه يعني شرك اقرب اليهم. يبقى اقرب او الناس التي تصر على ترك السنن مآل والعياذ بالله الى الشرك. شوف الخطوره دي. بس لازم تعرف هو كلمة اللي قالها قد ايه عشان الايه متعلقه يعني مش اكتر من ابدا. ما هو بيحتاج مراد الشر اللي ضيع الخاف من المعتزله ويضيع الخاف الجهميه وضيع الخاف الخوارج وضيع الخاف الناس اللي تستبيح دماغ لكل الاعراض. ربنا يعزكم من شرورهم. اين تجد؟ ثم قال هذا قول علماء المسلمين. ما يجي واحد يقول لك قل له انا عايز تجيب لي اثر بيقول ان نترك سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هيقول لك ده مفهوم عكس، او يجي لك احاديث متعارضه تبان معاك، او محتاجه تفسير تعارض الظاهر يعني، او يجيب لك احاديث هي ظاهره التعارض، او محتاجه تفسير، او احاديث ضعيفه، او احاديث منسوخه، او احاديث لها حكم خاص متعلق بفتوى يختلف عن حديث عام. خد بالك معايا، يعني مثلا لا تسافر المراه الا مع ذي محرم، دي حكم ولا فتوى؟ ها؟ حكم. طيب واحده راحت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ساله عن ان تسافر مسافه بريد، قال لا تسافر المراه مسافه بريد الا مع ذي محرم. ثلاث برد يعني حوالي 60 كيلو من بريد كده، لا تسافر الا مع ذي محرم. طب ممكن تسافر ليلتين؟ لا تسافر مثلا ليلتين الا او ثلاث ليالي الا مع ذي محرم. خد بالك معايا، فامر لتقييد الفتوى بالبريد والليالي والامور دي فتوى، لكن الامر العام ان هي لا تسافر مطلقا الا مع ذي محرم. يبقى لازم تفرق بين الحكم والايه؟ والفتوى. اما تقول مسافه لما تلبس في مسيره ليلتين يبقى ممكن تسافر مسيره ليل. خد بالك؟ اما تسافر في مسيره ليل يبقى ممكن تسافر نص ليل. طب لما يجي يقول لك مسافه بريد، خد بالك بريد 60 كيلو مثلا او 70 كيلو، يبقى ده على الحد الادنى مثلا. Yeah. تخش نقاش عليه. انت بتقول كده لك 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ممكن يقول لك ايه تعالى عمر خطبه كانش بيقبل الحديث لما يحلف عليه، لان كل حديث كان عمر ما يقدرش يحلف عليه. ده في احاديث لم يصرح بالتحديث. حدثنا ابو العباس ابن الأسود العجلي، والحسين ابن علي، ابن علي ابن الأسود، صدوق يخطئ، وقد عفوا عنه وقد توبع. يبقى الحديث حسن. قال حدثنا يحيى ابن آدم ابن سليمان ثقة، قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام عن محمد بن المنكدر ثقة، عن سالم أبي النضر لأن ذكرناه قبل كده ثقة يرسل، عن عبيد الله بن أبي رافع الحبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وأنت لم تسمعك الذي عرفت متابع كتاب الله، خدت بالك؟ ده كله معترض، لا هو يقصد مش شخص كده، يقصد هو مرود السنة، خدت بالك؟ يعني يقول لك اتبع كتاب الله، طب ما هو ضمن اتباع كتاب الله ومتابع السنة، لكن هو الرد ده معناه في مفهومه انه يقصد لا ناخذ من السنه شيئا، نتبع كتاب الله وحده. حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الدين الواسطي قال حدثنا زهير محمد بن الوازي قال اخبرنا عاصم بن علي قال حدثنا ابو معشر، ابو معشر ضعيف حديث ضعيف، قال حدثنا سعيد بن المسيب او المقبرين إما يكون هذا وذاك، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف لا أعرف أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكته فكن أتلو به قرآنا. يبقى بعد ذلك الحديث لو لم يتلو به قرآنا لا يقرأ. Thank you. إن كتاب الله أحكم ذلك وإن السنة تفسر ذلك. يبقى ده أعمال ابن حسين، يبقى أعمال ابن حسين نحفظ أصل إيه؟ عمران بن سمع كلام من إيه؟ محمد بن حسين الأجوبي رحمه الله. قال حدثنا الحسين بن علي أحمد بن سعد، قال حدثنا الحسين بن علي. الحسين بن علي ذكر بقى قبل كده صدوق يخطئ. حدثنا يحيى بن آدم الفقهاء، حدثنا ثوبان ابن سعيد، قال عنها بزرع لا بأس به، عن حماد بن سلمة، عن يعلي أو يعلى ابن حكيم ثقة، عن سعيد بن جبير الإمام أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البقالة، رجل إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فقال الرجل إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، فقال ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تفعل ذلك؟ هل تقصد ذلك؟ تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله؟ يبقى هو بيقول ايه؟ ان الله عز وجل قال في كتابه كذا، وتجاهل ذكر ايه؟ السن انواع عامة. خد بالك معايا؟ عامة. اي واحد ممكن يمر عليه امر ما يقولش عليه. صح؟ صح ولا لا؟ شبيه او متشابه، ويقصد انه متشابه. السعادة والسرور.

طبعا ايه كلام بيختلف طبعا. معروف ان تسال في العلم ومعروف ان تسال في العلم. وحدثنا احمد بن سهل عن عرقمه بن قيس السبعه. حدثنا احمد بن سهل ايضا. حدثنا الحسين بن عمرو ضعيف قال حدثنا يحيى بن ادم. يحيى بن ادم هو ابو زكريا الاموي الحافظ. حدثنا ابن المبارك عبد الله بن الملك بن سليمان صدوق وله اوهام عن عطاء. عطاء بن ايه؟ قال في قوله ابن ربه قال فان تنازعت قال في قول الله تعالى فان تنازعت في شيء فردون الرسول من الله والرسول. قال الى الله الى كتاب الله والى الرسول يعني الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. حدثنا وقع الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد بن الواسطي الإمام الحافظ قال أخبرنا الحوطي عبد الوهاب بن نجدة ثقة قال حدثنا بقية ابن الوليد صدوق يدرس قال حدثنا زوار صاحب التحديث ابن زياد البرجمي أو البرجمي أو البرجي ده مين يعني ذكروا شيوخه وتلامذته ولم يذكر في جرح ولا تقديم. وعمرو بن مهاجر الثقه عن عمر بن عبد العزيز كبر من حراس عمر بن عبد العزيز اللي هو عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز انه كتب الى الناس انه عمر بن عبد العزيز كان يمسك بالسنه تمسك شديد لا راي لاحد مع سنه رسول الله يعني لا ينبغي ان يعارض السنه بالراي ويحسن نور الاراء الى الاهواء والعقول والحركات لاحد مع سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه قلت الراي اللي هو المراد به كذا؟ لان في اراء موافقه لايه؟ للسنه. يعني اراء الصحابه اقوال الصحابه موافقه للسنه. واخبرنا احمد بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا هاشم بن قاسم صدوق طريره الحراني حدثنا عيسى ابن يونس ثقة عن الأوزاعي الإمام عن مكحول ثقة يوسف وما رفعش الحديث ده وده من التابعين صح؟ هو الثقة يوسف ومن التابعين والحديث مش مرفوع خلاص؟ يبقى الحديث ده ايه؟ موقوف على مكحول او مقطوع ما صح بس هو موقوف عليه لكن في روايه بقى مرفوع عن ابي هريره في روايه مرفوع عن ايه؟ في الحديث ده خد بالك رواه الطبراني في الاوسط ولم يروه عن ابي سلمه الا عيسى بن واقد تفرد به عبد الله بن الرومي وعبد الله بن رومي ثقة من رجال مسلم وبعض الناس بيضعف الحديث ده بيقول الحديث ده حديث مقطوع طيب بيقول ايه السنة سنتان سنة الأخذ بها فريضة اللي هي الأوامر الواجبة يعني زي إطلاق اللحية والعانة سنة المفروض يعني الواجبة يعني وتركها كفر يعني ايه؟ يعني ضلال هلاك يعني في روايه ابي هريره وتركوها ضلال في بتاع المكتوب دي كفر يعني ايه؟ زي مثلا ايه؟ سبتان في الجاهليه صلى الله عليه وسلم. يبقى المسجد بيتم ايه؟ مع بعض. وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة. يبقى يجمع الصحابة من السنة. وجميع من تبعهم بإحسان لأن أمتي لا تجتمع على ضلال. ومن يتبع الرسول بعد ما تبين له الهدى اتبع غير سبيل المؤمنين هم الصحابة. وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين لا تجتمع أمتي على ضلال. وترك الجدال والضراب والخصوم ما يعني في الدين اللي هو النزاع يعني. الاختلاف في الدين ما تختلفش في الدين. خذ الحق واترك أهل البدع والهوى. ولازما يبقى لازما الأخس ولازما مجانبة أهل البدع والاتباع وإيه؟ أهل البدع والأتباع وترك الابتداع. مجانبة أهل البدع وترك الابتداع فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوى عشر ذكرين من مذاهب أو عن مذاهب أهل البدع والضلالات. يعني العلم اللي تركه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه واحمد وسفيان بن عيينه والثوري ومالك والشافعي وابو حنيفه، العلم ده يغنينا عن الافنديه اللي موجودين اللي هم عاوزين يوصلوا الدين على مزاجهم وكيفهم. يعني يقول لك ايه؟ يعني ده بيجيبوا سيره احمد ولا مالك ولا الشوارب. والله العظيم في هموم كثيره من الاحداث وقعت ما سمعتش حد منهم ولا احمد ولا الشافعي ولا مالك ولا مالك في المسائل دي. خد بالك؟ ولا يجينا بقى السنه للامام البربهاري ولا للامام الكائي ولا يجيبش في الموضوع ده. هنا بقى الامام الابوري في القرن الرابع بيقول لك ايه؟ ان العلماء دول اغنونا عن غيرهم. فقد كفانا علم من مضى من ائمه المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم. يعني ذكرهم لا نستغني عنه، نعظمه، خد بالك، لا نغربه، لا نضيعه، لا نفوته. لا يمله. عن مذاهب اهل البدع والضلالات. والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه وصلى الله